يقول هل يجوز تأخير طواف الوداع بعد العمرة؟ ما فهمت معنى هذا السؤال، فإذا كان شيء يسألني الأخ بعد الدرس. هل للحاج صيام عشر ذي الحجة أم لا؟ نعم له ذلك، إن أحب وأطاق فليفعل هذا، اللهم إلا يوم عرفة، ويوم عرفة بالنسبة للحاج والكلام فيه، وكذلك يوم العيد، فهذان اليومان لا تصومهما، وكذلك أيام التشريق. لقد حججت حج الفريضة والحمد لله، فهل الأفضل أن أحج الفرض عن جدتي أم أتنفل لنفسي، وهل أبدأ بجدتي أم جدي؟ على كل حال أنت مخير، والأمر على كل حال لك. إذا كان الجد أو الجدة ميتين أو عاجزين بالبدن فإنه يجوز لك أن تحج عنهما، واعلم أنك إذا حججت عن غيرك فقد تبرعت بالثواب له، وإن كنت ترى أنك بحاجة إلى الثواب فحج عن نفسك وأكثر من الدعاء والصدقة عنهما. هذا سؤال جيد، وهو ذكرت أنه لا يوجد شيء غير معلوم في القرآن، فما الجواب عن قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وما الجواب عن الحروف المقطعة في أوائل السور؟ قول الله جل وعلا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات حق وصدق دون شك، لكن التشابه يفسر بأمرين: الأول التشابه النسبي، وذلك أن يكون غير معلوم المعنى لبعض الناس في أحوال مخصوصة، ولا يعني هذا التشابه المطلق، إنما التشابه هنا تشابه نسبي، بمعنى أن بعض الناس في حال جهلهم، وإلا فهم يمكن أن يدفعوا هذا الجهل بالعلم، يمكن أن يكون معنى هذه الآية أو تلك بالنسبة لهم متشابها، لكن هذا التشابه النسبي يقل عند أهل العلم ويكثر عند أهل الجهل، بمعنى أنه يمكن دفعه بطلب العلم، فهي أحوال خاصة يحصل فيها هذا التشابه وهذا الاشتباه في فهم بعض معنى بعض النصوص. والأمر الثاني أن التشابه يرجع إلى إدراك كيفية الغيبيات التي أخبر الله جل وعلا عنها، ما حقائقها وما كيفياتها، كالتي تتعلق بصفات الله جل وعلا، أو التي تتعلق مثلا بحقائق ما يكون في الدار الآخرة يوم القيامة والجنة والنار، كالصراط، كالميزان، الحوض وما شاكل ذلك. نحن نعلم معاني هذه الكلمات، لكن كيف ذلك؟ ما مادة هذا الميزان؟ ما لونه؟ ما طوله؟ ما عرضه؟ ونحو ذلك. هذه التفاصيل ربما نعلم بعض التفاصيل لكن لا ندرك الكن، ربما نعلم طول الحوض وعرضه وأنه مسيرة شهر، ولكن لا ندرك كيفية ذلك على وجه الحقيقة كما ندرك الأشياء التي رأيناها أو رأينا أمثالها. إذن التشابه في كتاب الله تشابه نسبي إن تعلق بالمعاني، أو تشابه مطلق إن تعلق بكيفيات الغيبيات. أما أن تكون هناك كلمة لا يدرك معناها البتة لا يمكن. هذا مجاهد رحمه الله يقول: عرضت المصحف على ابن عباس أقرأ عليه آية آية، وفي رواية: عرضت المصحف على ابن عباس مرتين، أوقفه عند كل آية أسأله عنها. وكان ابن عباس رضي الله عنهما ذاك البحر الحبر يجيب عن هذه الآيات جميعا. وما قال مجاهد رحمه الله إنه كان يستثني ويسكت ويقف عن آيات الصفات. أما عن الحروف المقطعة في أوائل السور، فأولا من أهل العلم من تكلم في معانيها من جهة أنها ترمز إلى أشياء، فبعضهم قال في قول الله جل وعلا: ألف لام را، أنا الله أرى، هذا يروى عن بعض السلف وإن كان التحقيق خلاف ذلك. و المأثور عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما حكى هذا ابن كثير في تفسيره هو عدم الخوض في مثل هذه التفسيرات. إذن هذه الحروف لا تدخل أصلا، وهذا الجواب الثاني في بابنا فيما نتكلم عنه. نحن نتكلم عن أن يكون هناك كلام لا يعرف معناه. ما هو بحثنا؟ في كلام لا يعرف معناه. والسؤال: هل الحروف المقطعة في أوائل السور كلام؟ أيوجد عربي أو أعجمي أو عاقل يقول إن لألف معنى ولباء معنى ولتاء معنى ولثاء معنى؟ أو في الحروف الأجنبية A وB وC و... هل أحد يقول إن هذه لها معاني تطلب؟ لو كنا نقرأ هذه الآيات كلمات لكان هذا الإيراد متجه. يعني أنحن نقرأ ألم حم كهيعص، أو نقرأها ألف لام ميم حاء ميم كاف ها يا عين صاد؟ أجيبه، نحن نقرأها ماذا؟ حروفا. من قرأ بحرف من كتاب الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن هذه ماذا؟ حروف. ولذا إذا قال لنا قائل: ما معنى ألف لام ميم؟ نقول له: وما معنى باء تاء ثاء جيم حاء خاء؟ سيقول قطعا: هذه حروف لا ندري معناها. كذلك نقول: ألف لام ميم هذه حروف، والحروف لا يطلب لها معنى أصلا، إنما المعنى يطلب للكلمات التي ركبت من هذه الحروف. أنتم معي يا إخواني؟ المعاني تطلب للكلمات التي ركبت من هذه الحروف، أما هي كحروف لا يطلب لها معنى. إذن هذه حروف وليست كلمات. قد يقول قائل: إذن ما الحكمة من إيرادها في القرآن؟ نقول: هذه مسألة أخرى نحن لا نبحث فيها الآن. نحن نبحث في ماذا؟ هل يوجد في القرآن كلمات لا سبيل إلى العلم بها؟ هل يوجد كلمات غامضة مجهولة لجميع الناس؟ الجواب لا. أما لما أورد الله عز وجل أو تكلم الله عز وجل بهذه الحروف في أوائل السور، هذا محل اجتهاد طويل لأهل العلم، وأكثر ما قيل في ذلك إن الله جل وعلا تحدى بهذه الحروف العرب الذين هم أهل الفصاحة والبلاغة، فكأنه يقال لهم إن هذا القرآن مكون ومشتمل على هذه الحروف، فأتوا بقرآن مثله، بل ائتوا بعشر سور، بل بسورة، بل بأقصر سورة منه، لأنه مكون أو مشتمل على هذه الحروف، وهذا ما لا يستطيعون له تصدي ولا يمكن أن يفعلوه. إذن الحكمة من إيراد هذه الحروف شيء ومعناها شيء آخر، وبحثنا في هذه القضية إنما نتحدث عن ماذا؟ عن معانيها. والله جل وعلا أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.